إن الله تعالى لن يوجده أعيان وحافظ الرجلين فعلى آيات النبي صلى الله عليه وسلم أجاز على نبوته كثيرا فمنها يعني تفهيم يعني العلم وكذلك يعني إجابة الشجرة وذلك حنين الجذع وذلك شفاء القبر وكذلك غيره من الآيات موجود لكن أعظم الآيات وأقوى الآيات الذي يوجده ستة صفة النبوة والقرآن الوحيد الذي أوحاه الله إليه ولذلك قال إلى وأرجع أن أكون أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة لماذا؟ أي لكثرة من اتبعه لأن آياتي لأن آياته التي هي الوحي مستمرة إلى قيام الساعة وبكل زمن ومكان لها أهل يصدقون بها فلهذا يكون أكثر الأنبياء اتباعا يعني أكثر الأنبياء اتباعا وكان يران الفردي في الفتان معا يسير في العراق في أرضية كثيرة فكان على أعظم آية الموتية والنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك في هذه الزمن أن صفوها عن الجنة 120 صفا فتفاعلون من هذه الأمة والبرية سائر الأمم قال رحمه الله تعالى بسبب مطبقتنا عبد محمد عن ناجيب البغدادي قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم الزهري قال حدثنا ابي ابراهيم المزاحم عن صالح بن غيثان الغفاري عن محمد قال عن ابن شهاب انه قال اخبرني انس بن مالك رضي الله عنه ان الله تعالى تابع على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حين توفاه اكثر ما كان الوحي ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد على دليل على شرك نبوته وعلى ان وحيه وحي شرك ووحي حق لماذا؟ لان المعروف عند الناس ان الكهنة واصحاب الشياطين والغيرات هؤلاء في اواخر عمرهم يخشون ولا يجدون شيئا وانما في اوائل تكذيب الشياطين وتبين لهم كذا فاذا تقادم الزمان يعني يقطع بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم فأوائل يعني أواخر عمره كان أقوى من أن يرسل الوحي من أوائله فدل على أن وحيه وحي حق ووحي نسك وإذا قال حدثنا أبو معي فضل الدقيق قال حدثنا سفيان الثوري عن الأسود الدقيق أنه قال سجد جندب جندب الرجال رضي الله عنه يقول اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم اي مريض فلم يقم ليله او ليلتين فعادته راس فقالت اني حماله العصر التي ذمها الله تعالى بسببه يعني لما جاء يلعب هذا هو العصر حماله العصر فجاءت فقالت فماذا؟ قالت عادته امراه فقالت يا محمد ما ارى شيطانا بل هي شيطانا تصيبني به بالشيطان الا قد تركك فأنزل الله عز وجل والضحى والذي لا سجى ما ودعك ربك ما ودعك ما ودعك من يقول نجيب وما قرا اي ما اغضبك وما تركك على رغم ان في هذه الشيطان الذي سمي جبريل الشيطان لانها كانت في عهده فرحه من عهده لما نفسقت في ليل ليلتك فجاءه جبريل فرحه من عهده وشمدت في عدوه قال الشهري منذ قال حدثنا حدثنا قال رحمه الله تعالى باب نزول القران بلغه قريش والعرب جميعا يزول القران خصوصا بلغه قريش لان النبي صلى الله عليه وسلم رشيد القران معظمه جاء بلغه قريش والعرب وسائر العرب كذلك ايضا ان اللغه العرب واحده فالقران يوجد في لغات مختلفه في سائر القبائل يعني بعضهم من الله وبعضهم من قال ولذلك سجدنا القران العربيا العربي يشمل قريش وغيرهم قال بلسان عربي مبين حدثنا وصفه الله سبحانه وتعالى. قيل قال حدثنا ابو النعمان ابو اليمان حاتم الناس قال اخبرنا شعيب بن ابي حمزه علي الزهري قال اخبرني انس بن مالك رضي الله عنه قال امر فامر عثمان بن ابي النجاج وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن حارث بن هشام قال هؤلاء لجنه يبعثوا الصحابه يعني عثمان رضي الله عنه بعد ان سمع في عهد ابي بكر رضي الله عنه بامر يعني باشاره عمر وموافقه ابي بكر وزيد بن ثابت جمعه لكن خلف الايه سمع بسبب الايه قال فقال زيد بن ثابت هؤلاء قال لهم ان ينسبوا هذه المصاعب ان ينسبوا الايات المصاعب وقال لهم اذا اختلفوا عنكم زيد بن ثابت في عربية عربية القرآن فاكتبوها بلسان قريش لماذا؟ فإن القرآن منزل بلسانهم علم أعظمهم والمعرف هكذا لأن زيد بن ثابت وإن كان كاتب الوحي إلا أنه أنصاري ولغة الأنصار أحيانا تختلف نزل عن لغة قريش فأمر عثمان إذا اختلفوا موقفهم يكون هؤلاء أربعة فأنفسهم يقول بلغة قريش يكتبونه بلغة قريش لأنه أعظمه به القرآن وإذا يعني النبي صلى سأل ربه عن قراءة القرآن حتى وصل إلى سبعة عرب وهذه لهجات مختلفة في العالم اللغات العربية فلذلك وسع الله هذه قراءة القرآن بهذه لهجات التي جبت ذكرها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل قال حدثنا ابو نعيم عن فضل بن الزبير قال حدثنا عمام بن يحيى قال حدثنا عطاء بن ابي رباح قال حاول حدثنا ابو قال مسدد حدثنا يحيى قال عن ابن جريج عبد الملك قال اخبرني عطاء قال اخبرني صفوان بن يعلى ابن مميز عن يعلى يعلم بن مميز يقال يعلى يعلم بن منيع أميز أبوه ومميز أمه أو جدته وقال ابتدأوا إليه إلى علي قالوا يا رب مميز يا رب مميز قال أن يرى كان يقول ليتني على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي فيرى وجهه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا المسلمون يسمعون وعليه دم فتضل عليه فيعبده الصحابه جعلوا له في ذنب الخيره ومعه الناس من اصحابه اذ جاءه رجل متضلل كثير تركه فقال يا رسول الله كيف ترى لرجل احرم في جبل اي الذي سجد له ومعيط بعدما تضم قدميه فنظر النبي صلى الله عليه وسلم ساعة يعني فجاءه الوحي نور الوحي فجاءه الوحي قال فأشار ابن بلا يعلى لأنه قال له يا يعني يا عمر ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل على الوحي فلما سبق ذلك بالشعرانة قال له عمر تعال الذي تريد وتتمنى وحفظنا تعال تعال انظر إليه أشار إليه ابن بلا يعلى أي تعال تعالى يعني وجاء يرى فأدخل رأسه فإذا هو محور وجهه فإن النبي صلى الله عليه وسلم يغض ذلك ساعة عن أن يتنفس يعني بشدة ثم سري عنه وسمع عنه فقال أين الذي يسألني عن العمرة أين السائل آنفا في الوقت البعيد ألتمس الرجل فجاءني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما الطيب الذي بك فأصيبه ثلاث مرات ثلاث مرات تصيره واما الجبه فالبيعه ثم اصنع في اولادك كما تصنع في حجه اي المحظوره في الحج ومحظوره في العمره واحده فرق بينهما وليس المراد ان افعال العمره هي افعال الحج لان العمره ليس بها في عرفه ولا رمل الجمال ولا يعني ليس بها مدينه مزدلفه وانما يعني افعالها خاصه فاذا في معناه ان محظوره في الحرام طبعا سواء كان في الحج او في العمره لا بيان خلاف بينهما. وهذا في دليل على ان من لبس محيطا وهو ناس او جاهل لا شرع ان يلزعه. واما الفقهاء يختلفون منهم من يقول يلزعه يعني ويعطيه الدنيا مباشره. وهذا فهو مباركه. وبعضهم يقول لا يلزعه وانما يشقه شقا ثم يرميه. وهذا اضاعه للمال والنسبه فعل زعه الذي ما في ذلك الشر. وكذلك ما قال له يرميه عليه اعطيها فدية لا. فاذا من كان جاهلا او ناسيا ففعل عبر عن الاحرام هذا عند بعضهم هكذا وهو اداء المجيد. قال رحمه الله تعالى باب جمع القران. جمع القران يعني من اول جمع القران لانه ما كان مجموعا كما للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان مجموعا وانما يحفظ وانما يكتب بعض الايات ببعض على هذه الاوراق وببعض الذكر والعزم بلا اخرى وهكذا. وكان يعني كل احد له ايات يكتبها. واما يقول مجموعا بمع انواع فليس في زمن الصفات ماجم يعني. ولذلك استنكر كل لما اشار الى الامه كما سيري انه قال كيف افعل ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر والله هو خير يعني مصلحه عم مصلحه يعني تعم جميع المسلمين دفع خير حتى راجعوا راجعوا فاقتنع بذلك وراوا خيرا. قال رحمه الله تعالى سالم بن عبد الناموس بن اسماعيل التبوذج عن ابراهيم بن شعيب الزهري أو قال حدثنا مشيئا محمد بن مسلم عن عبيد بن السباح. عبيد بن السباح بالتشكيك هذا مدني ابن ابا سعيد وذكره مسلم في طلبه الوالد التابعين. قال ان زيد بن ثابت رضي الله عنه قال ارسل الي ابو بكر الصديق رضي الله عنه مقتل علي يمامه بن عبد يمامه مسلمه كذاب والى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجالس. قال قال ابو بكر رضي الله عنه انه ما راتني فقال ان قتل من استحر اي كفر وغشى ثم اليمامه بقراء القران. كان كثير من القرامى يعني سالم ملائكه خزيمه كثير من اهل الخير واني اخشى ان استحر القتل من قران القراء المواطن فيذهب كثير من القران يعني معناه يضيع. واني ارى ان امر بجبر القران. قال قلت لعمر كيف لا نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم الا يكون بدعه. قال عمر انا والله خير ما هو البدعه الم يزل عمر راجعني حتى شرع الله صدري لذلك ورايت لذلك الذي راى عمر يعني رغبت فيه. فقال زيد فقال ابو بكر انك رجل شاب عاقل لا تهزك زيادة والنفس والتحريف وإنما أنت أمين إذا اشتوق عندك اكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد تتبع القرآن فاجمعه. والله يقول زيد لو بلغوا لي نبع جبل من الجبال أنا محاق ما كان أكبر علي مما أمرني به في جبل القرآن هذا شيء صعب. قال قلت كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هو الله خير ولن يلزم ابو بكر يراجعني حتى شرع الله صدري الى الذي شرع له صدر ابي بكر وعمر رضي الله عنهما. فتتابع القران اشفعه من الرسل في رسوم النمر والنفاق هذا الحجاره والرقاق هذه اجل الرجل تبعه وصدور الرجال. قال حتى وجدت اخر صوره توبا مع أبي سليم بن العوان فجاءه ناس فقال ثم لم أجدها مع أحد الغيب وجاءه رسول من أنفسكم حديث عظيم علمت من آخره هذه وجدتها عند قادمة القراءة. فكان الحديث على ذلك أنه وجد عنده سليمة بن ثابت الذي جعل الرسول صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين. وذلك أن القرآن محكوم محكوم ومقبول ومقبول لدى الصغار والكبار لدى الرجال والنساء. يعني وإن كان الذين جمعوا كلهم يعني محصولين بالعدد أو هذه الدولة، ولكن يقتل الصحابة كل الصحابة من جوه فهو آية محرومة مقروحة. وهذا ولذلك زيد بن ثابت هو حادث كله يعني القرآن الكريم، ولكن هو يقتدي بجبه وكتابته، وإنما يستشهد على ذلك مجموعة من الصحابة إذا شهدوا له بأن هذه الآية القرآنية قرأناها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلها في الآية بعد الآية كذا قبل الآية كذا، وإذا انتظم هو معهم ولم يختلف يكتبونه ذلك المكان. وهكذا حتى آخر التوبة لم يجدها، هو يعلم أن الصبر سبحانه أن يضعها ويقول وحى الناس، لكن ما وجد عين أحد. وبعض العلماء يفسر هذا أنها لم تكن مفروضة عند غير هذا الرجل، أو بمعنى أن الذين شهدوا وحفظوها راموا بذلك في المنة ولم يجدها عند غير هذا الرجل، فلما وجدها عنده ذم له لأنه شهد بنفسه، وهذا يعتبر بشهادة رجلين، فإذا صار مجموعة فلهذا تقرر وضع هذه الآية في محلها المناسب لها. وهذا حتى فكانت الصحف عند أبي بكر حتى نوره الله كان محبوب عنده، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهما، وكان عندها إلى زمان أخبار رضي الله عنه. وفيه إلى قال حدثنا موسى بن إسماعيل وقال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه أن حذيفة بن يمان رضي الله عنه وجماع على عثمان رضي الله عنه وكان يغازي على الشام، أي كان يغزو بالشام في بدر الدنيا وأدنى بجاز مع أهل العراق. فأصنع حذيفة اختلاف بالجراح في المواكب التي يذهب إليها، كان الناس من عدد الصحابة أو من عدد الصحابة رضي الله عنه إذا تجمعوا يقولون أن يسمعون يا سلام ربنا أعطى الآية ويقرأوا عليهم أو يقرأوا على الحال وعلى الحال يقرأونه، فإذا سمعه يقرأ بغير قراءة الذي وحكوها يجي العاش قلنا ما قد أوزن ما قد أوزن ما قد تنازع هنا. هذا يقول أنا حفظت عن ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يقول أنا حفظت عن ابن لا أنت نسيت أنت كذا. فلما راى حذيفة ذلك حاله فجاء الى عثمان رضي الله عنه، هذا راني مصلحه هذا راني مصلحه اخر ربهم الصحابه بشيء تغيير ولا تبديل ولا تحريف، ولكن ماذا؟ لكن الاختلاف يؤدي الى سوء الى اسوء. فارى انت ولي الامر خلافته انت ولي الامر فاجمع هذه المصالح كلها ثم تجعلها خطه واحده الموسى يسير الناس عليها، وما عداها احرف او اسكنه لان يشوش على الناس. عند ذلك عثمان رضي الله عنه بداله ذلك كما بدا لعن كبر وعمر قبله ذلك، فماذا فعل؟ قال ان فقال حذيفة بن عثمان يا امير المؤمنين ادرك هذه الامه قبل ان يختلفوا بالكتاب اختلاف اليهود والنصارى، وارسل عثمان الى حفصه الى ناس عن أخذه إلينا النصوص الصحفي ألزمها بمصاعب ونردها إليه لأن أبوها لأن أصحاب أبيها كان عندها. قال فأخذت بها حصلت إلى عثمان فآمن زيد بن ثابت الذي تنسقها أولا وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، هؤلاء زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص أربعة سجن أربعة. قال ابن هشام فنسبوها للمصحف الصحيح، وقال عثمان بن الوهاب القرشيين القرشيين الثلاثه لان زيد انصاري والثلاثه هم القرشيون، اذا افترضتم انتم وزيد بن ثابت بشيء من القران فاخبروه بلسان قريش فانما نزل بلسانه فمعه، حتى اذا نسخوا الصحف للمصاحف رجع عثمان الصحف الى حفصه رضي الله عنها فارسل الى كل خروج من الافاق عن المصحف ما نسخوا وامر بما سواه من القران لكل صحيفه او مصحف ان يحرف، لان هذا من المصلحه من المصالح المرسله مرسله مصلحه هذا، فامر بذلك وولي الامر فوافقه جل الصحابة رضي الله عنه، وإنما أرى بعض الصحابة المشددين هؤلاء أبوا عليه إذا شبه إجماع يعني أجمع على هذا. وهذا لا يؤدي إلى أن بعض القرآن الذي يخالف هذا محرقا، لأن الله سبحانه وتعالى لما أنزل القرآن على تمام يعرف يقرأ بها ما يحشد غيروا أن يتلقبه لأمته على أحد الحرم السبعة، لا أسلمه أن تكون السبعة كلها محفوظة ومقرأة بالأمة، وإنما خيره في شئت أقري بهذا شئت أقري هذا وهذا وهذا وكل على الصواب. فرأى عمر عثمان رضي الله عنه أن ما اتفق عليه كل الصحابة يكفي، ومع ذلك نعلم هناك لحاله ما نراه، ولذلك القراءة في الشواذ هذه فهذه صحيحة في صحيح لغيره يرعى شاذا، لكن أنشي ما ألغاها الله رضي الله عنه وأمر بإحراجها فليس استبعانا بهذا المعنى. وأما بحيث الأمر وهذا تكون خبر الأحد فالتزم ذلك وعن كل الصحابة رضي الله عنه قالوا يعني وافقوا وقال رضي الله عنه فاختفوا بالمصحف في بلاد من عرفات المصحف فسمعها ووزعها على الجدول الرئيسية وأمر الناس بقراءة بها. وهناك طائفة أصرت على رأي علي وذلك وليس رجل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهؤلاء شبهاتهم هذا أنهم نحن تلقينا هذا القرآن الذي حفظناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف نسبه لزيد بن علي وإن كان كاتب الوحي وذلك من موافقة الصحابة كيف نسبه ما سجنه في الدنيا مشابهات كيف نسبه وهذه شبهات كما قال عمر رضي الله عنه لو عذب أبي رضي الله عنه شهيرا أنه متعدي عذبه على ذلك. لماذا؟ أولا هذا الذي كتبه زيد بن علي الصحابة الذين معه كتبوا ذلك هو القرآن لا يمكنهم أنه قرآن رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن هناك آية في النبي عمر رضي الله عنه وهي قول تعالى على سبب الآية أو نسيانة بغير منها وهذا رسل يأتي ويتردد أمر الشتاء يجيع من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينسبوا على سبحانه هؤلاء حجموا على جبهة العمل فكيف يتمسك أبي وعبد الله المسؤول على ما حجموه من رب الله صلى الله عليه وسلم ويقول لا نتراجعوا عنه. وهذا اجتهاد يعني ما صوره جل الصحابة رضي الله عنه فأنا عذر من ذلك. ولذلك كان يعني ابن مسعود رضي الله عنه يقول لأصحابه المبشرين تلامذتهم يقول كل مصاحبكم فإنه من يهم من يهم ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة لكن أخفيت القرآن وجدت يوم القيامة جئت يقول هذا يا رب هذا الذي عملت من رسول الله وأنا لعلني بما غيبني إذا يقول لك الرجل هذا يعني كل مصاحبكم ولا أقول لعثمان سؤال غيري حتى يحرقه أو يمسعه أو يغسله لا يقال ينعهم عن ذلك. كان إذا وجد يعني مصحفا ولي تغيير لما أبو عيده يمسحه يمسحه المصحف الذي يصحبه القرآن. وهذا على كل حال في اجتهاد بن مسعود رضي الله عنه. وقلنا أولا لو كان قراءة بن مسعود الذي حدثه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم حكما على الأمة لقلنا هذا وجيه، لكن أولا ما رأى إلا رضي الله عنه يعني يقرأ على عربي أنا أقرأك أنا أتوصل الدماء فدي أي عشيش قرأك لعلي فقدت أبا وشفا. إذا على ذلك أن ما ثبت عند الصحابة الآخرين والقرآن بدون خلاف بدون كذا. وأما أن نلهم بقراءة معينة الأمة كلها فهذا ما لا يستجيبه الدليل عدلة الشرعية فما ذلك. ولذلك نقول إن رأي عثمان هو أمير المؤمنين وقد وافقه كل الصحابة رضي الله عنه هو الصواب. ولذلك بارك الله تعالى في هذا الجهد فبقي الناس متمسكين وذلك عليهم ونمروا وذلك جاء والقراص والعشرة وإلى آخره، وتنوع عن هنا تمسكا بما بالاعتدال. وأصل الأصل هو قال رضي الله عنه أصحاب الرحمن الذي أسسه جميع الأمم. قال رحمه الله تعالى وقال سر المتفق على حدثنا قال ابن عادل عن حمد المسلم وأخبرني خالية بن زيد بن ثابت أنه سمع زيد بن ثابت قال لقد رأيت من أحزاني إلى ناس من المصحف وقد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها والتمسناها ووجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري من أمرين رجال صدق مع عبد الله عليه وأرحقها بسورتها في المصحف. هذه من أحزاب وأولاد بالتوبة أعادوا الحياة هما أعادوا خزيمة والأخرى مع خزيمة، خزيمة أبو خزيمة صحابيات ليس يقطعه وليس وحيدا. قال رحمه الله تعالى باب حاجب النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في رمضان النبي بن زبير بن عيم وعبد الله بن زبير بن سويلات قال حدثنا الليث رجل السرية عن ابن شهاب عن ابن السفان او بيت بن السفان الذي كفر انه قال ان الليث بن ثابت رضي الله عنه ارسل الي ابو بكر رضي الله عنه قال ان كنت تكتب الوحي على حاجب رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستهدي القران حتى حدث بعض حتى وجدت اخر سوره التوبه ايتين مع ان خزيمه الانصاري كما جئنا مع احد غيره فقل يا اخو رسولنا اقسم عليهم عليهم عليهم الى اخر التوبه. قال رحمه الله تعالى بالسلام قد حدثنا عمر بن ابي موسى بن ابي مختار قال عن اسماعيل بن يونس في هذا السبيل عن البراء رضي الله عنه أن قال لما نزلت لا يستوي القائمون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله هكذا ويقدر المعنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم حول زيدا وليجي بالزوجي والزواجي البداء الكذبي أو قال الكذبي قال أو الكذبي والزواج ثم قال اكتب لا يسر القائد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عامر بن ابي مكتوم الاعمى فقال يا رسول الله ما تقولني انا وجه اعمى فاني رجل غير البصر فنزلت مكانها لا يسر القائدون من المؤمنين ويقول المجاهدون في سبيل الله ويقول للضرر هذه كلمه ويقول للضرر نزل في زمن شفاء شكوى هذا الاعمى. قال رحمه الله تعالى بشأن المسلمين باب أنزل القرآن على سبعة حرف أنزل القرآن على سبعة حرف هذه هذا المعنى يعني كلمة اختلف أكثر الاختلاف بين العلماء تحقيق معناه وأكثر من كلام أكثر من كذا وهذه كلها يعني إقبال الله على طول الظاهرة لكن الذي يبدو هذا الغريب السلوك في أمير الحديث يقول إنما الحديث منزل القرآن هذا الحديث الحديث إنما الوعظ نعم الحديث منزل القرآن هذا من المشاهد وهذا من أغلب من سبق له كيف يقول من المشاهد في الصفات أمر الله أن يعني لا تكون معنا على سبعة أعوام ولا يغلق معنا هذا معروف يبلغ الله عن ظهر الناس على سبع حرف ثم لا يعرف النفس بمعناه ولا النفس بمعناه هذا معروف تشهد وهذا تشهد ما لا يعرف معناه كيف يقول تشهد هذا اذا لي على ان يستناد من اصلي ان اقوات او من افضل الناقل بمعنى هذا الحج واقرب المعاني ان هذه الاعياد يعني ومعروف ان النهجة الواحدة تستعمل في احدية تعلمها تجنبها طعاما تامرا معاشا جلسا ذهابا صلفة، يعني ألفاظ متراكمة على معنى واحد كثيرة حتى في لغة واحدة في لغة قريش. فهذه اللهجات من الصفات تذكر هذا من عقل، والكل الثاني فعقل، والكل هذا كل من عقل، والكل هذا من صلفة. بمثل هذه الاختلاف النهاية اللغة العربية لأن صدق الصعب لأن بعض اللغة يعني لأن بعض الناس لغته أو تكلم اللغة العقلية اللهجة العقلية يكون شديدا عليه أو عجبا. أنا بمسعود في لغة بني يقولون حتى حتى يقول عيني، وهكذا ذلك أنه معنى مختلفة. والحاصل أن اللغة العربية واقعة، ففي هذه الواقعة الله سبحانه وتعالى قال له أقرئهم ووسع عليهم حسب ما أنزل عليهم، ووسع على الناس أن تقرئ على بهذا وقل بهذا وقل بهذا، وكل على هدى وكل يعني على صواب. فهذا هو المعنى القريب بمعنى السبعة عشر، وليس المراد المتشابه لا يراه معناه، لأن الله كتب الناس أن يقرأوا على سبعة عشر لا يخرج منها، سبعة عشر لا يخرج منها، فإذا بدا يخرج منها فقد قرأوا القرآن. وليس المراد أن السبعة عشر كلها واجبة على الأمة جميعا، لا، بل المراد توسيع للأمة أن يقرأوا على الكتب المختلفة، وهذا هو الذي نراه في الجماعات المختلفة. هذا يقرأ بهذا عصي يقرأ بكذا بساعي وحتى وإلى آخر هذه يبين لنا في هذا المعنى. قال رحمه الله تعالى من سلام المستطيع حدثنا سعيد بن ربيل، سعيد بن كثير بن ربيل رسول الله جدي في سوره النبع، قال حدثني زيد بن سعيد قال حدثني ربيل بن علي بن شهاد انه قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن اسود بن مسعود أن ابن عباس رضي الله عنهما حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأ عليه الربا على حرب واحد أنزله وذكر حرب واحد فراجعته ولم أزل أستزيده زدني ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة عشر هذا يعني سبعة عشر تنوع هذا يعني الأمة تتبرع من ذلك، لكن بشرط أن يكون منصورا لما تواصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الشرط. وأما بدون أن يكون لغة عربية تبيح ذلك ونبرع عليها، فلا بد من النقل الصحيح الصريح بذلك النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ قال حدثنا سعيد بن ربيع قال حدثني بن قال حدثني ربيع عن ابن شهاب انه قال حدثني عروة بن الزبير ان النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عبد بن علي حدثاهما انهما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمع ابن شهاب بن حكيم هشام بن حكيم هذا قريشي وعمر قريشي قال سمعت يقرا صلاة القران في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فاذا هو يقرا على حروف كثيرة لم يكرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان أقرأها فجدت يعني كيف أساوي في الصلاة على الصلاة في شدة غربتي أردت أن أقطع صلاته عليه يعني يقرأ في دواي القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم أي تتولي قال في الصلاة أن صبر يعني توقف حتى سلم يعني فنطفت بالنعيم لا يتفتت عليه أو يمكن يقول لهم على كيف تقرأ القرآن على هذا من أقرأ يقول رسول الله كذب كل الذي أقرأ لها من سنة نفسها وما أقرأ لها فلقبته وذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فانطلقت به أقول قال فلقبت به أقول من أقرأ لها من سنة التي سمعت قد أقرأ قال أقرأني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت كذب فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأني على غير ما قرأت فطلبت لي أقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ صلاة القرآن على حروف لم تكرهنيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله لأنه مخلوق علمه ويستطيع أن يقرأ فقال أرسله أولا قبل كل شيء أرسله أطلقه حتى يقرأ هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوران جميع عاتنا الذي جلعنا فقرأت الجماعات الذي أقرأ عنه فقالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عليك ملجنا إن هذا القرآن ملجنا على سماء حروف أقرأوا ما تيسر من هذا هو المحور يعني قال أقرأوا ما تيسر من إذا عرفنا من هذا يعني أقرأ الله بعباده وذلك أنه أنزله على سماء حروف وليس إلزاما للأمة كلها وإنما فأمره ما تيسر فما تيسر هو المبروك ولذلك لا نغادر بشرعه ابن مسعود وبشرع وجه الكعبة لن نقول هذا يعني قاله أبو علي لأننا نقول إن عثمان ما قال يعني يقول إذا عرف ذلك يدخل علينا ما ليس من القرآن سبحانه لأن الناس كلما دول معه كلما موضع العلم وكلما لا بد ان يكون هناك تغييرات فاذا قابل ان يحصل ذلك لفظ القران بما هو عليه الان صحابه احياء واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قران واحياء لفظ القران وما على ذلك احرقوا لان بلد لكم عليه معناه افراد وهم حرقون لكن القران انتم قالوا لا شيء يقول عثمان من المصلحه ان لا تترك غير هذه المصائب التي تتصنع هذه مصلحة عامة وصارت وغادت النظام فيها وهذا أيضا هشام بن حكيم وعمر بن الخطاب كلاهما قرشيا إذا عرفنا من هذا أن أحرف السمع معناه اختلاف اللغة أثر في نفس لغة قريش مثلا قلنا على سبيل المثال ذهب انصرف جلس قعد نام والطنيعة إذا هذه الأشياء بمعنى واحد 30 ثلاثة وكان أمر بيطرة بلغة للغة وبيّل ذلك بلغة الكرة والمعنى واحد وذلك سؤال لما أقرأ هذا وأقرأ هذا ولما طلع هذا ما هذا صوت أقرأ ثم هكذا للغة عليه ثم طلع أمر وقال هذا أقرأ بين أنا أخرج هكذا هكذا أزيلا إن القرآن نزل على سبعة حروف أقرأوا منه ما تيسر اللازم أن لا نخرج من أحرف السبعة وهذا ملون وتقيد الله له أئمة قاموا بتعكيده وحفظه وقرآن وحفظ عليه فيجب أن نتقيد لما مرضه الله وأعانه الجبير لأن أحرف السبعة يعني موجودة به ورحمه الله تعالى إذا قلنا الذي يلزم أصحابه وقد كان أشياء يحمونا وتوسع بها توسعا لا حديث لنا كثيرا إليها وإنما يعني إنما يعني ذلك أن الله سبحانه وتعالى سهل ويسر على الأمة قراءة القرآن وضيق عليهم حتى يتبين بحق الوحي لا بد من الغلاء ووسعوا عليهم وكل من ثبت لديه قراءة يعني متواجد على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هدى ويبرأ ذلك ويبرأ ابن جرى قال باب تأليف القرآن تأليف القرآن أي جمعي معناه ليه قال أن إبراهيم موسى رابي قال أخبرنا هشام بن موسى الصحابي أن ابن جرى هشام بن مالك بن عبد العزيز أخبره قال وأخبرني مسلم معه مالك معه قال إني أجد عائشة إن عائشة رضي الله عنها إذ جاء إعرابي فقال أشوف بني خير أشوف بني خير نوره يعني قال ويحك وما يقولك كفلت عنك فلا تسأل هذا أحيث لك به وقال يا أم المؤمنين أعلم أصحابي وزايد بشكل يعني أعلم أصحابي قال سمت قال لعلي أجد القرآن عليه لعلي أرسله لأن أصحاب الخطوبة والعراق ملك مع أصحاب عائشة رضي الله عنها قالوا هذا رسول الله قال وإنه يقرأ غير مؤذن أو مجنون قال وما يضرك أيه مراد وأمره إنما نزل أول ما نزل يعني سورة من السورة المفصل يعني الجنة والنار أول ما نزل القرآن قال إن الجنة والنار فيها نزلهم فيها، حتى إذا تاب الناس إلى الإسلام رجعوا إلى الإسلام نزل الحلال والحرام بعد ذلك، على تدريج من الله سبحانه وتعالى بلطفه ورحمته أول آيات الوعيد الذي انتظر بالتوحيد دعوة إلى التوحيد وأدلة التوحيد وما يتعلق بالتوحيد نزل وهو مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ثم بعد عليه استقر التوحيد وابتعدوا عن الشرك جاء التحريم والتحريم التحريم الخمر وغير ذلك جاء بعد ذلك نقول لو هذا داعش يعطيه الله عنه نزل حرام حرام ولو نزل اول شيء لا نجرب الخمر لقالوا لا نجرب الخمر ابدا ذلك ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا نجرب الزنا ابدا اذا ماذا هذه كلها جاءت الاخره وهذا لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وحين جاهز العبد العبد الله سميع يعني الساعة مهمهم والساعة أدهى وأمر علينا يا نزل وعلى المنة على ما نزل سورة البقرة والنساء إلا وأنا عندهم أي أيوة إلا أنا كثيرا تزوج لي النبي صلى الله عليه وسلم يعني معناه التشريعات يعني كثيرا نزلت متأخرة بعد أن ألف الناس الإيمان والإسلام بعدوا عن الشرك قال وأخرج له مصحفا فأنبت عليه آية الصور أي قرأت عليه حتى يكتب ذلك ليكون عندهم وإذا ما أنزل الآية الواقية قال أنا شهد على أبي إسحاق أنا قال أبو إسحاق السبيع قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد أنا أقرأ من الليل قال سمعت أن رسول الله رضي الله عنه يقول إلى أي إنذار من السور علي هو يفعل ومريم وطه إنهن من العتاق الأول أي من قليل ما تعذبناهن وأغلناهن وهن من كلاش الكلاش المعبود الذي ولد عندك وعاش معك سبع كلاش والغار الذي جاء بعد ذلك يسمى طاري يعني عن الطاري يعني معنى وهذا الكلاش يعني معنى أن هذه من أوائل على ذوي القرآن وإذا قال حدثنا أبو هشام وعبد الملك قال حدثنا شعبة وعن أخبارنا أبو إسحاق لا سلم يعني وسمع البراء رضي الله عنه تعلم سبيل ما ربك تعالى وما أنزل النبي صلى الله عليه وسلم أي مهاجرا إلى المدينة وإلى ما أحدنا العبدان عبد الله بن غزان بن جبل عن أبي حمزة السكري محمد بن ميمون عن الأعمش عن شبيه الأبوائي أنه قال قال عبد الله رضي الله عنه لقد تعلمت النظائر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ كل اثنين اثنين في ركعة قام أبو الله ودخل معه عبد الله حتى ما جلده وقام جاء الله عنه فسألنا وهو يشهد سورة الأول المبصر على تعريف ابن مسعود هذا تعريف ابن مسعود القرآن يقال لتعريف الرحمن يعني يختلف صور مختلفة تعريف ابن مسعود قال آخرهن الحوان نقل القرآن لهم أنتم تقال وأما يتساءلون هكذا قال كثير من الصحابي للرسول رضي الله عنه واما تعريف العقار رضي الله عنه فقد اتفق الصحابه على ان هذه هذا الترتيب هي اخر العروه التي عرضها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في حال وفاته مرتين هذه الارض الاخره هذه الارض الاخره وترتيب الصور يعني اما يجب انه توكيل وأما الآيات فلا خلاف فيها، الآيات ترتيبها وكيلي أن سوى سلم عزم هكذا هو في عليه، وأما ترتيب السور والراجع وأنه توكيلي وأن هذا مصحابة لمعانا والأرض الأخيرة للنبي صلى الله عليه وسلم على ما هو الراجع من أقوال أهل العلم، وأما قراءة النبي صلى الله عليه وسلم البقرة ثم النساء ثم هذا عمران لترتيب صلاة الليل وهذا أحد يعني الأول بتأويلين الأول وأول أن هذا قبل تأديب الصور قبل تأديب الصور يعني تأديب الصور بآخر رمضان بآخر أو نقول إن هذا دليل على أن تقديم الصور الأرضية على بعض ليس بمعنى المسلمات لما كان صور مرتبة نقلا لكن أتى على أن تقديم الصور من رأس القطرة ثم النساء ثم العمران ويضر وهذا وجه صحيح. قال رحمه الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله.